نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، الآيتين. يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين حللوا وحرموا من تلقاء أنفسهم، حرموا على إناثهم وأحلوا لذكورهم أو أحلوا لذكورهم وإناثهم، وفصلوا وفرقوا بين المتشابهين، قل لهم لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، الآية، لا أجد فيما أوحي إلي محرما، ليس هناك شيء محرم فيما أوحي إلي إلا ما ذكر، حرموا السائبة والحام وغيرها من المحرمات التي حرموها من تلقاء أنفسهم بلا أصل ولا دليل. قل لا أجد فيما أوحي إلي إشعار وإعلام من الله جل وعلا لعباده بأن التحليل والتحريم لا بد أن يكون بوحي من الله، فلا دخل للاستحسان ولا للعقل في التحريم والتحليل، لأن التحليل والتحريم شرع وينبني على المصالح والمفاسد والمضار والمنافع، ولا يعلم بذلك إلا الله جل وعلا، فهو الذي يحلل ما شاء ويجعله طيبا ويحرم ما شاء ويجعله خبيثا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، طاعم آكل، أي أكل يأكله آكل، لا أجد فيه محرما إلا ما ذكر. هم حرموا على الإناث وأحلوا للذكور، وجعلوا أشياء حل للإناث والذكور، وجعلوا أشياء حراما على الإناث والذكور. لا أجد فيما أوحي إلي محرما على أي طاعم، أي آكل يطعمه يأكله، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلا أن يكون ميتة إلا أن تكون ميتة قراءات إلا أن تكون ويكون قراءتان سبعيتان ميتة مع الياء والتاء إلا أن يكون ميتة إلا أن تكون ميتة ومع التاء زيادة قراءة إلا أن تكون ميتة إلا أن تكون ميتة إلا أن يكون وتكون ميتة هذه ميتة خبر كان خبر يكون المتصرفة من كان وعلى قراءة الرفع أنها فاعل لأن تكون حينئذ تامة ليست ناقصة تنصب الخبر وترفع الاسم وترفع المبتدأ وإنما تامة إلا أن تكون ميتة إلا أن توجد ميتة إلا أن تكون أو تكون ميتة أو دما مسفوحا الميتة معروفة هي ما مات حتف أنفها بدون زكاة أو دما مسفوحا من لطف الله جل وعلا بعباده أن حرم عليهم نوعا من الدماء وأحل لهم نوعا من الدماء فدم ممكن التحرز منه جعل الله جل وعلا الضرر فيه وحرمه وسهل التحرز منه ودم يصعب التحرز منه فأطيبه الله جل وعلا وجعله حلالا بين الدم الحرام بقوله جل وعلا أو دما مسفوحا المسفوح السائل المنهمر المراق وهو ما يراق عند النحر ما عند الذبح أو النحر يخرج بغزارة وقوة هذا محرم وكانوا في جاهلية يأكلونه أول ما يأكلون من الذبيحة دمها يأكلون الدم فحرمه الله جل وعلا دما مسفوحا ما ليس المسفوح فهو حلال ما يبقى في العروق والكبد والطحال وما يكون في ممتزج مع اللحم الأحمر فإنه حلال يخالط اللحم ويكون القدر إذا وضع فيه اللحم يكون ماؤه أحمر من أين هذا؟ من الدم وهذا الدم حلال والحمد لله وهو طاهر بخلاف الدم المسفوح فهو حرام ونجس إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير لحم خنزير يشمل الخنزير كله لحمه وشحمه وأمعاؤه وكبده وغير ذلك لكن خص اللحم لأنه هو غالب ما يقصد يقصد الناس من الخنزير اللحم أو لحم خنزير فإنه رجس يعود إلى لحم الخنزير فإنه رجس والرجس النجس والرجس الخسيس والنجس الرجس القذر فإنه قذر وخسيس لما يأكله الخنزير من القادورات، فالخنزير إذا أهمل يأكل القادورات والنجائس فتؤثر عليه. ثم هناك صفة ثانية عظيمة الضرر، غالبا من يأكل لحم الخنزير تذهب منه الغيرة، ما يكون عنده غيرة على محارمه مثل الخنزير نفسه. فيقال ما من ذكر لإناث إلا ويغار عليهن، يغار الجمل على النوق التي تخصه، يغار الديك على الدجاج التي تخصه، يغار التيس على الغنم التي تخصه، وهكذا سائر الذكور غالبا يغارون على إناثهم إلا الخنزير. ولهذا أثر في من يأكل لحم الخنزير من الكفرة لا غيرة عندهم والعياذ بالله، يأذن لزوجته أن تصاحب من شاءت، يأذن لبنته ويمدحها بمصاحبة الشباب والرجال الآخرين، يصفونها بالمرونة وسهالة الخلق ونحو ذلك إذا كان لها أصدقاء كثير وهكذا. فضرهم وأكسبهم عدم الغيرة على إناثهم ومحارمهم. ولما في الخنزير من الضرر حرمه الله جل وعلا وقال عنه خاصة فإنه رجس، والرجس النجس، أو فسقا أهل لغير الله به، ذبح على غير اسم الله تبارك وتعالى، وهذا منتهى الفسق لأن هذا خروج عن طاعة الله، والذبح على غير اسم الله شرك وكفر، فهو في منتهى الفسق. يعني أعظم أنواع الفسق الإشراك بالله، والذبح على اسم غير اسم الله جل وعلا فسق وكفر بالله. أو فسقا أهل لغير الله به، الإهلال رفع الصوت، والعصر أنه رفع صوت بذكر، فإذا رفع الصوت بذكر الله جل وعلا فذلك الإهلال بتوحيد الله تبارك وتعالى، كما يقول بعض الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد البيداء أهل بالتوحيد، يعني رفع صوته بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا توحيد. فالإهلال الأصل فيه رفع الصوت بالذكر، فإن كان على ذكر الله جل وعلا فذلك أفضل القرب، وإن كان على ذكر اسم غير الله جل وعلا فذلك أظلم الظلم وأشد الفسق، ولذا عبر عنه جل وعلا بأنه فسق. أو فسقا أهل لغير الله به، هذه المحرمات ما هي؟ الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذكر اسم غير اسم الله عليه. هل هذه المحرمات فقط؟ هذه الآية من المعلوم أنها في سورة الأنعام، والأنعام مكية، والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكة: قل للمشركين والكفار الذين يحللون ويحرمون لا أجد فيما أوحي إلي محرما سوى هذا. قال بعض العلماء هذه الآية محكمة، وقال بعضهم بل هي منسوخة. ما وجه إحكامها؟ قالوا لأنها خبر، والخبر لا يدخله النسخ، فهو خبر من الله جل وعلا والخبر لا يدخله النسخ. قد يضاف إليه نعم، لكن لا يدخله نسخ، فهي محكمة. وما جاء بعدها زيادة إيضاح وبيان لشيء من المحرمات. بعض العلماء قالوا هذه محكمة وما فيها هو الحرام وما عداه ليس بحرام. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا سئل عن شيء ما من السباع أو غيرها تلا قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، وما سوى ذلك فهو حلال. يقال هذه نص في التحريم، لكن قد يضاف إليها، أضاف إليها الله جل وعلا في كتابه في سورة المائدة، وهي آخر ما نزل من آخر ما نزل من القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هذه محرمات جاءت بعد هذه الآية. قال الأولون الذين قالوا هذه الآية بالتحريم قالوا هذه داخلة في الميتة، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة داخلة في الميتة، ما تتحت فأم فيها. التحريم في هذه في كل ما في الميتة أم يستثنى من ذلك شيء؟ بل يستثنى من ذلك الجلد إذا دمغ، كما جاء في الحديث الصحيح أن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ماتت فلانة، يعني الشاة لها اسم، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بموتها، ماتت. قال: هل انتفعتم بمسكها؟ قالت: وهل انتفعوا بها وهي ميتة؟ قال: نعم، يطهرها الماء والقرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأرسلت من يسلخها ويأتي بجلدها ودبغ، واتخذت منه قربة استعملتها حتى تخرقت. وجاء أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما عن طهارة الجلد الميتة بالقرض والدباغ، وأنه يطهر ويستعمل، على الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المائعات والجامدات أو في الجامدات خاصة. والصحيح أنه في المائعات والجامدات، لأن سودة اتخذت منه قربة، والقربة تستعمل للماء. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. بعضهم قال إنها منسوخة ونسخت بالآيات والأحاديث الدالة على ذلك. ما هي الآيات؟ آية المائدة التي تلوتها، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم لحوم الحمر الأهلية، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من تحريم لحوم السباع وكل ذي ناب من السباع، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من تحريم كل ذي مخلب من الطير. هذه السباع من الحيوانات ومن الطير محرمة بالسنة الصحيحة. فالصحيح والله أعلم أن هذه الآية محكمة، ما يقال عنها أنها منسوخة، وإنما أضيف إلى المحرمات ما شاء الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كانت لحوم الحمر الأهلية محللة، وكانت تذبح وطبخت ووضعت في القدور. وفي غزوة خيبر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم لحوم الحمر الأهلية وإراقة ما في القدور منها. ثم إن الله جل وعلا لطف بعباده في حال الضرورة، قد يكون المرء مضطر ما عنده إلا ميتة أو لحم خنزير أو غير ذلك مما حرم، ما عنده غيره، وهو بعيد في البرية وما يجد طعاما يأكله، إما أن يأكل من هذه أو يموت، أحل الله جل وعلا له ذلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير متعد على أحد ولا عاد على المسلمين محارب لهم أو قاطع للطريق، ولذا قال العلماء ليس لمن سافر سفر معصية الترخص، لا بأكل الميتة ولا بالجمع ولا بالقصر، ولا يترخص لأن سفره هذا سفر معصية، فهو لا يخلو إما أن يكون باغ أو عاد متعدي يعني، فلا يجوز له. بعض العلماء رحمهم الله قال يحرم عليه السفر للمعصية لكن ما يمنع من الترخص بقصر الصلاة والجمع وغير ذلك من رخص السفر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، رحمه جل وعلا وغفر له ما أكله مما حرمه الله جل وعلا في وقت السعة، فهو جل وعلا غفور لعباده رحيم بهم حيث أباح لهم عند الضرورة ما حرم عليهم. يقول تعالى آمرا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي آكل يأكله. قيل معناه لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذه، وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه، وقال ابن عباس أو دم مسفوحة يعني المهراق، وقال عكرمة لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود، وقال حماد يعني هذه الآية فيها لطف من الله جل وعلا بعباده بقوله أو دما، ما قال دما فقط، قال دما مسفوح، فالدم الحرام هو الدم المسفوح، ما لم يكن مسفوح فليس بحرام، ولولا هذه الآية لتتبع الناس الدم في العروق وغيرها يغسلون اللحم، وربما يغسل ويعود الدم كما كان ويغسل ويعود كما كان، فرفع الله جل وعلا المشقة بلطفه بعباده. فقال حماد إنما نهى الله عن دم المسفوح، وقال قتادة حرم من الدماء ما كان مسفوحا، فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به. بعض العلماء رحمهم الله أخذوا بهذه الآية فقط واستباحوا لحم الحمير ولحم الكلاب وغيرها أخذا بهذه الآية، ويضيفون هذا إلى ابن عباس رضي الله عنهما، والصحيح أن ما جاء في السنة الصحيحة محرما يجب الأخذ به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فلا يسوغ للمرء أن يأخذ بهذه الآية ويعرض عن السنة، فالسنة توضح القرآن وتبينه، وقد تنسخ السنة وقد تنسخ السنة القرآن يعني القرآن ينسخ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، أو تخصص الآية أو توضحها أو تفسرها كما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل عليهم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا، والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا، وقرأت هذه الآية. وقال الحميدي عن عروه عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أنه لا حرام إلا ما ذكره الله في هذه الآية، وروي ذلك عن مالك رحمه الله، وهو قول ساقط ومذهب في غاية الضعف لاستلزامه لإهمال غيرها مما نزل بعدها من القرآن، وإهمال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد نزول هذه الآية. نعم. وقال الحميدي عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن عبد الله إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمان خيبر، فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس. وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه الآية. وعن ابن عباس كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقارن قول ابن عباس بما جاء في السنة الصحيحة. وابن عباس رضي الله عنهما يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يتوعد رضي الله عنه ويقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لما رضي الله عنك؟ قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ما يليق بكم. أقول لكم قال رسول الله، وتقول أبو بكر يرى كذا عمر يرى كذا، هؤلاء على العين والرأس. لكن ما يقارن قولهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعارض. نعم. وعن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وقرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه الآية. ومن المعلوم أن هذه الآية من أوائل ما نزل، لأنها نزلت مكة، وأكثر التشريع والآيات نزلت في المدينة، والتحليل والتحريم أكثره نزل في المدينة، فلا يقال إنها منسوخة لكن أضيف إليها. نعم. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، قال فلما لا أخذتم مسكها؟ قالت نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. وقال سعيد بن منصور عن نميرة الفزاري قال كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ عليه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه الآية، فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث، فقال ابن عمر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله في هذه الآية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان، فإن ربك غفور رحيم أي غفور له رحيم به. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه الكفاية.